الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في باب إفشاء السلام، هذا هو الحديث الثالث مما أورده المؤلف في هذا الباب، وذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث أخرجه الشيخان. فقوله أي الإسلام خير يحتمل أنه سأل عن آداب الإسلام، أي الآداب أو أي الخصال التي يتحلى بها أهله خير، مع أن ظاهره أنه سأل عن أي الإسلام ولم يسأل عن خصال أهله، لكن من أهل العلم من حمله على هذا، ولكن النووي رحمه الله فسره بما يقرب من ظاهره: أي الإسلام خير، أي أي خصاله وأموره وأحواله، فهذا أقرب إلى ظاهر الحديث أي الإسلام خير. فذكر له هذه الأمور: إطعام الطعام وإقراء السلام. وقال الطيبي بأن السؤال إنما وقع عما يتصل بحقوق الآدميين، باعتبار أنه أجاب عنها دون غيرها من الخصال، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والإيمان، فلا شك أنه أعظم من إلقاء السلام أو إطعام الطعام. وهكذا أيضا فإن الصلاة هي عمود الدين، كأن السائل يسأل عما يتصل بحقوق الآدميين. هذا إنما حمل قائله على ذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما هو أعظم وأجل من أمور الدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تطعم الطعام، كأنه سأل عما يكون بعد الواجبات والفرائض، وإن أعظم الفرائض التوحيد، وهكذا أيضا أركان الإسلام الخمسة ونحو ذلك. فهذا السؤال يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل فيسأله ويذكر أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى عمل يدخل به الجنة أو عمل يتمسك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل سائل ما يصلح لمثله، ما يناسبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهذا السائل أمرين، ولا شك أن ذلك يدل على منزلتهما من الدين: تطعم الطعام، تطعم يعني أن تطعم الطعام، كأنه يريد والله أعلم أن أفضل الأعمال بعد الإيمان وأداء الأركان والفرائض هو أن يطعم الطعام، والمقصود بذلك أن يبذله لمستحقيه من طيف، وقبل ذلك أن يطعم أهله فله بذلك أجر، وهكذا أيضا يطعم جاره ويطعم ابن السبيل ويطعم الفقراء إلى غير ذلك. فهذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. فالوليمة التي تكون مشروعة داخلة فيه، وكذلك أيضا ما يكون من قبيل الإكرام ونحو هذا من الإحسان، كل هذا يدخل في ذلك، لكن بقيد ألا يكون ذلك على سبيل السرف أو يكون ذلك على سبيل الفخر والرياء أو طلب المحمدة والسمعة، فإن هذا لا يجوز ويكون وزرا عليه. وكذلك إذا كان بذل هذا الطعام في معصية الله تبارك وتعالى يطعم الطعام في أعمال غير مشروعة، في أماكن يجتمع الناس فيها للمنكر فيطعمهم ويكرمهم، وكذلك لو أنه فعل ذلك مشاركا لهم في منكرهم ومباهيا ومفاخرا بهذا الطعام، فهذا لا يجوز ولا يدخل في هذا الحديث. فما نسمعه ويظهر في بعض المقاطع نحو ذلك من قدور الراسيات، القدر الواحد فيه نحو لربما يبلغ 25 شاة كأنها العصافير من ضخامته، فهذا يفعل على سبيل المباهات ولا يطعم الفقراء وإنما يطعم لغيرهم، ويقال هذا فلان ابن فلان، ثم بعد ذلك يصير هذا الطعام إلى ما قد علمتم يلقى ولا يجد من يأكله، فهذا حرام لا يجوز. ومن هنا إذا عرف أن إطعام الطعام من أفضل وأجل الأعمال بعد الفرائض، فإن المؤمن حينما يطعم أهله فإنه يحتسب ذلك عند الله عز وجل ولا يضيق بذلك ذرعا، وإنما يكون ذلك بنفس رضية، يوفر لهم ما يحتاجون من غير إسراف، فإن الإغراق في هذه الملذات لا شك أنه يفسد العقول، لأن ذلك يورث البلادة، كذلك هو يورث أيضا، هو يفسد الدين والخلق، فيورث الإنسان شيئا من بطر النعمة والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الإكثار من الأكل ومن أنواع الفضول التي تورث الغفلة كما هو معلوم، كذلك أيضا هذا الإكثار والإغراق يورث عللا مستديمة في البدن، وأكثر علل الناس إنما هي مما يحول من الطعام أو الشراب، وإنما الاعتدال في الأمور هو المطلوب، فلا يقتر الإنسان ولا يكون بخيلا ولا يعد ذلك مغرما، فإذا احتاج أهله إلى شيء من طعام ونحوه فلا يكون ذلك نكدا عليه وعليهم، ولا يحصل إلا بشق الأنفس، هذا غلط. كذلك أيضا ما يبذل للضيفان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل لما جاءه الملائكة على صورة الرجال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فراغ فالفاء تدل على التعقيب المباشر، ذهب بسرعة، والروغان يدل على سرعة وخفاء، سرعة وخفاء يعني ذهب دون أن يشعر به الضيف بخفة وسرعة، ثم قال فجاء بعجل سمين، لم يتأخر على الضيف وإنما جاء مسرعا بالطعام الذي يقريه فيه، وهذا الطعام كان معدا في بيته للضيفان، لم يذهب إلى السوق وإنما راغ إلى أهله، فكان عندهم ما يقرون به الأضياف وقد اعتادوا على هذا، وما احتاجوا إلى أن يوردوا ذلك من خارج دارهم. كذلك أيضا جاء بهذا العجل، فلربما يكتفي بعض الناس بما هو دون ذلك، لكنه جاء بهذا العجل الذي هو أطيب اللحم، وتخير السمين منه، فلم يبحث عن الهزيلة والضعيفة أو المعيبة وإنما جاء بالسمين، هكذا يكون إقراء الضيف. فمن استشعر أن هذا قربة يتقرب بها إلى الله وأنه يؤجر عليها وأن ذلك من أفضل الأعمال، فإنه يقبل على ذلك بنفس رضية، بنفس الرضية، لا يرى أن نزول الأضياف به وأن قراهم أن ذلك مما يثقل عليه وأن ذلك يكون غرما أو خسارة في ماله ونحو ذلك مما يتوهمه من قل يقينه وساء ظنه بربه تبارك وتعالى، فيظن أن ماله يذهب وأنه ينقص، ولربما رأيت مجالسه مهجورة لا يقف على بابه أحد ولا يرد على دارهم أحد من الضيفان. الأمر الثاني الذي ذكره وهو إقراء السلام، قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام على كل من لقيت سواء كان ذلك عن معرفة أو عن غير معرفة، سواء كان ذلك المسلم عليه من القريبين أو من البعيدين، لأن ذلك لله تبارك وتعالى، فهو قربة يتقرب بها كما أنه شيء يتحبب به إلى نفوس الآخرين ويجذب هذه النفوس ويؤلف بينها، كما سبق: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فيفعل ذلك ابتغاء لوجه الله عز وجل دون تمييز بين من يحبه ومن لا يحبه، بين من يعرفه ومن لا يعرفه، ولربما بخل الإنسان بالسلام لضيق عطنه أو لكبر في نفسه، أو يبخل به على بعض إخوانه لكونه لا يعرفه أو لكونه يتوهم أن هؤلاء لم يسلموا عليه حينما اجتازوا به، فهو يعاملهم بالمثل. لكن إذا استشعر أن هذه قربة وأنها من أفضل الأعمال دون أن تكلفه جهدا بدنيا ولا أن تكلفه شيئا من المال، فإن ذلك لا يبخل به إلا من قد استحكم عليه البخل. فهذه تحية الإسلام مستحقة لعموم المسلمين. تقرأ السلام هكذا بالفتح، تقرأ السلام، لأنه من قرأ، مع أن بعض أهل العلم كالزركشي قال يجوز ضم أوله مع كسر ثانيه مع كسر ثالثه تقرأ السلام، وبعض أهل العلم ينكر هذا، بعضهم يقول هذه لغة سوء، أنها لغة رديئة، لغة ضعيفة، قال تقرأ السلام، وبعضهم فرق بين هذا وهذا، تقرأ السلام وتقرأ السلام، تقول فلان يقرأ عليك السلام، فلان يقرئك السلام، فبعضهم يقول إذا كان السلام مشافها به فإنه يقال يقرأ عليك السلام، وإذا كان السلام مكتوبا فيقال فلان يقرئك السلام، يقرئك ذلك كتابة. وقد جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث أنه يقال أقرئ فلانا السلام وأقرأ عليه السلام، ذكر الصيغتين أقرئ فلانا السلام وأقرأ عليه السلام، كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده، أن يقرأ السلام ويرده. وقال صاحب القاموس قرأ عليه السلام يعني أبلغه كأقرأه، أقرأه السلام وقرأ عليه السلام. وبعضهم يقول بأنه لا يقول أقرأه إلا إذا كان السلام أيضا إلا إذا كان السلام مكتوبا أقرأه السلام، لكن يقول فلان يقرأ عليك السلام، والأمر في ذلك يسير، فهؤلاء أهل اللغة بعضهم يجوز هذا. على من عرفت ومن لم تعرف، يعني على الجميع، وهذا إنما يكون من أهل التواضع من المعرضين عن صفات أهل الكبر. وقد ذكر صاحب الأداب الشرعية بأن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف، أن ذلك يقصد به إفشاء السلام، قال: وليس المراد بذلك أنه يسلم على كل من لقيه ولو كثر الناس كالأسواق. يقول: فإن هذا يستهجن عادة وعرفا، الناس كثير في سوق ويمشي يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ويكثر من هذا، يقول هذا مما يستهجن. يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بمثل هذه المحافظة والمواظبة عليه لشاع وتواتر ونقله الجم الغفير خلفا عن سلف، هكذا قال، مع أن هذا ليس محل اتفاق، فبعض أهل العلم قال هو على ظاهره وإطلاقه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يذهب إلى السوق، كان يذهب إلى السوق في وقت كثرة الناس وتجمهرهم من أجل السلام، من أجل أن يسلم. قال العلماء: هذا في ذلك الحين حينما كانت المنكرات قليلة في الأسواق، أما حينما كثرت المنكرات فلا يذهب الإنسان إلى الأسواق لمجرد السلام. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا اللون من السلام على من عرفت ومن لم تعرف أنه أفضل أنواع إفشاء السلام. وقد جاء في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أشراط الساعة السلام بالمعرفة، يعني يسلم على من يعرف فقط. ويخرج من هذا كما ذكرنا سابقا عند الجمهور من أهل العلم السلام، ابتداء السلام على الكفار، فيكون ذلك خارجا عنه. لكن على من عرفت ومن لم تعرف يعني من المسلمين، فإن التبس عليه هل هذا من المسلمين أو لا، فيمكن أن يقال يعمل بغلبة الظن، بغلبة ظنه في المعين. فإن لم يكن ثمة غلبة ظن فينظر إلى البلد التي هو فيها، فإن كان في بلاد المسلمين فيغلب على الظن أنه من المسلمين، فإذا كان الإنسان في بلاد الكفار فالأصل أن هؤلاء ليسوا من المسلمين، والله تعالى أعلم. وجمع هنا بين إطعام الطعام وإفشاء السلام لما بينهما من الإحسان الواصل إلى الناس مما يستجلب المحبة، مما يستدعي المحبة. طعام الطعام للناس هذا لا شك أنه يؤثر فيهم تأثيرا بينا، وقل مثل ذلك أيضا إفشاء السلام فتحصل الألفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم في الحديث السابق إذا على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث في حث على المواساة، استجلاب قلوب الناس بمثل هذه الأمور الجالبة للمودة والمحبة. والله عز وجل قد أثنى على أهل الإيمان، قال ويطعمون الطعام على حبه، وهذه أعلى صور إطعام الطعام، على حب الطعام، يعني يكون الإنسان بحاجة أو يكون ذلك مما تطلبه نفسه، بخلاف ما لو كان ممن يزهد فيه، هو في حال تخمة وشبع، أو يكون ذلك فضلة عنده فهذا أقل. فالعمل الواحد يتفاوت غاية التفاوت كما ذكرنا سابقا باعتبارات مختلفة بما يقوم في قلب الإنسان، وكذلك ما يكون في الخارج، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فلاحظ هنا يوم شديد، الناس بحاجة شديدة، ويعطي هؤلاء الذين هم أشد حاجة، اليتيم صغير ليس عنده شيء إلا الفقر والتراب، فإن كان قريبا فالأجر أعظم، هذا اليتيم ليس له أب يعوله فهو بحاجة إلى الإحسان أولى من المسكين، فقدمه على المسكين، لأن المسكين يكون كبيرا يتصرف يذهب هنا وهناك، أما الصغير فإلى أين يذهب ولا يجد إلا البكاء، فقدمه على المسكين. وهنا يطعمون الطعام على حبه، على حبه، يعني لو أن إنسانا أطعم الطعام الذي يفضل عن حاجته فهل يكون ذلك مذموما؟ الجواب لا، فإن هذا الطعام لا يصح إلقاؤه في المهملات، بل يعطي ما بقي منه لمن يأكله، يعطيه من يأكله. لكن لا يصح أن تكون صدقات المسلم مما يكون من هذا القبيل، سواء في الطعام أو في اللباس أو في الأثاث أو نحو ذلك، يعني لا يعطي إلا ما كان زاهدا فيه مما رث من الثياب أو مما يفضل من الطعام أو مما لربما يزهد فيه ويرغب عنه لكثرة الاستعمال والملابسة من الأثاث، لكن هو يعطي هذا وله بذلك أجر، ولكن يكون له صدقات أخرى مما يحب، ومن أشرف ماله وأحبه إليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلا يبلغ المراتب العالية في الإيمان حتى ينفق مما يحب. وذكرت في مناسبة سابقة حال السلف رضي الله عنهم لما سمعوا مثل هذه الآية، هذا يقول أحب مالي إلي بيرحاء فيجعلها صدقة لله، وآخر زيد ابن حارثة رضي الله عنه يأتي بفرس أصيل ويجعله في سبيله وأحب ما يملك، وآخر يأتي بجارية هي أحب الأشياء إليه فيجعلها حرة وهكذا، فكانوا يبحثون عن الأحب إلى نفوسهم. نحن حينما نأتي لنتصدق نبحث عن الفئات القليلة، نبحث عن الريال والخمسة ونحو ذلك، وهذا من تقصيرنا وضعف نفوسنا وبخلنا على أنفسنا. نحن نبخل على أنفسنا، لا نبخل على هذا المعطى، الواقع أننا نبخل على أنفسنا، هذا هو الواقع. ونريد جنة عرضها السماوات والأرض ونبحث عن الفئة الأقل، هذا لا يكون لأهل اليقين. يحتاج العبد أن يدعو الله عز وجل أن يعينه على نفسه. والله لما ذكر الصدقة قال وتثبيتا من أنفسهم، إنفاق تثبيت من الأنفس، لما كما ذكرت في الكلام على الأمثال في القرآن، النفس تضطرب عند الصدقة وتأتي دواعي البخل والشيطان وما يعد به ما يلقيه من الخواطر، الشيطان يعدكم الفقر، فيحتاج العبد في هذا المقام إلى تثبيت. وقد يأتيه من أهله أو غير ذلك أذى كثير، لا داعي لهذا، يكفي بعض هذا، فيحتاج إلى تثبيت. فهؤلاء الذين يطعمون الطعام على حبه، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قالوا هم أيضا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالله تبارك وتعالى لما ذكروا مرادهم وخوفهم، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظارة جمال والسرور والانشراح، يعني جمع لهم بين حسن الظاهر وحسن الباطن. ما هو عملهم؟ هذه الأوصاف التي ذكرها من أبرزها أنهم يطعمون الطعام. أما أهل النار فما ذكر الله من أوصافهم التي أدخلتهم النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ذكروا هذه، وكنا نكذب بيوم الدين، أربع أوصاف. ما كانوا يطعمون المسكين. وهكذا في غير هذا الموضع أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ماذا فعل الله بهم أو ماذا فعل بجنتهم؟ أخذ من هذا الحديث بعض أهل العلم جواز ابتداء الكافر بالسلام، وهو خلاف قول الجمهور كما ذكرت، والحديث ليس فيه حجة على هذا، يعني كأنهم أخذوه من العموم، من عرفت ومن لم تعرف، فليس فيه دلالة على هذا، والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا هذا الحديث يدل على منزلة هذه الأعمال التي قد نغفل عنها، وهذه الحقوق للمسلمين. السلام حق، حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه. كذلك أيضا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا في الرد، لا شك أنه واجب، وآكد من الابتداء بالسلام. وكذلك أيضا إذا دخل كما ذكرنا في مناسبة سابقة يسلم، دخل المسجد، دخل المجلس، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا السلام يراعى فيه أن يسمع وأن يلقى إلقاء، ولا يكون بالإشارة إلا لعذر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف، هذا قال عنه الحافظ ابن حجر بإسناد جيد، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله، تسليمهم بالرؤوس والأكف. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود بالإشارة، تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وأن تسليم النصارى بالأكف. فمتى يكون ذلك سائغا؟ يكون ذلك سائغا لعذر، كالذي لا يستطيع النطق لعلة أبكم. كذلك أيضا إذا كان الإنسان في حال الصلاة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكفه، فإذا سلم على الإنسان وهو يصلي فإنه يحرك يده، وهذا خصه جمع من أهل العلم بالنافلة، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على أصحابه وهو في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فصار صلى الله عليه وسلم يرد هكذا. كذلك إذا كان المسلم عليه بعيدا فيمكن أن يسلم لا يكتفي بالإشارة، وإنما يسلم ينطق بالسلام السلام عليكم، حتى لو كان لا يسمعه، وهو الأصل إذا كان لا يسمعه لكن ينطق بذلك. فصارت المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يلقي عليه السلام ويسمع سلامه من غير إشارة، المرتبة الثانية أن يشير مع إلقاء السلام، المرتبة الثالثة أن يسلم بالإشارة من غير نطق. فهذا أو التشبه بهؤلاء أهل الكتاب إلا لعذر كالذي يكون في الصلاة أو يكون لعلة فيه لا ينطق، والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام.